والظروف المحيطة به لا تساعد على أن ده يحصل. يجي صحابة رسول الله في الأول المستضعفين واتبعوا النبي لم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من اضطهاد المشركين والكافرين، وبقى كل واحد يدور له على حتة إيه يأمن فيها، يروح الحبشة يروح لوكن واحد يحكم به يقول له أنا طنيبك ضعاف، فينزل الله في هذا الجو اللي المسلمين في ضعاف مش قادرين يعملوا حاجة، يقوم يقول لرسول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله الله، ده احنا مش قادرين نحمي نفسنا، ولذلك عمر يقول أي جمع هذا، احنا مش قادرين نعمل ايه، ولكن الله أعلم بذلك وهو قادر على إنفاذ ما أعلم به على وفق ما أعلم، لأنه لا يوجد إله آخر يصادمه يقول لا دي ما تمشيش. إذن وإذ تأذن ربك يعني أعلم إعلاما إيه مؤكدا، والإعلام المؤكد حيثيته إيه إن ما فيش قوة تانية تمنع ولا قدرته تنقص ولا حكمته ولا أي حاجة. وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة. إذن من يسومهم سوء العذاب يكون بنص القرآن مبعوث، لا يبعثن عليهم الله يبقى مبعوث، أم قال لك هو مبعوث يعني ربنا قال له روح، لا ده مخلا بينه وبينهم فلا يمنعهم الله منه، إنما هو يعني كده باختياره، يعني مش ربنا بعته علشان، لا هو يصنعه بإيه باختياره، زي إيه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذى، أرسلهم الله لهذه المهمة أم خلى بينهم وبين الذين يستمعون إليهم، يبقى خلى بينهم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، الله كلمة إلى يوم القيامة تفيد أن هذا العنصر سيبقى في الكون خميرة عقلنا إلى أن تقوم الساعة. أم قال لك طب وجه ليه الحكاية دي، قال لي دي كمهمة الشر في الوجود. ايه مهمة الشر في الوجود؟ ام قال لك لولا ان الشر موجود في الوجود ويعض الناس بمساوئه وافساداته ما كانتش الناس تتهافت على الحق وعلى الخير. يبقى الشر جاي عشان يعمل ايه؟ علشان يعض الناس بآلامه وافساده، يقوم الناس تقول يا سلام لا نعمل كذا نعمل. اذا الذي يهيج على الخير ايه؟ هو وجود الشر. إن ما وجدش الشر يبقى الناس، ولذلك تجد ان اقوى ما يكون الاسلام انفعالات مواجيد في الناس ونزوع حركي إلا حين يجدون شيئا يضطهد قضية الإسلام، تلتفت تلاقي كلهم إيه اللي يجي ضد الإسلام ويعمل أي حاجة، ولا تلتفت تلاقي المسلمين إيه. إذن مهمة الإيه، مهمة الشر في الوجود أنه من عناصر الخير في الوجود، ومهمة الباطل في الوجود أنه من عناصر الحق في الوجود، لأن الباطل لما يعم كده وبعد ذلك الناس تتضايق منه تقوم ترفع ايديها وتقول يا ناس اعملوا كذا يا ناس اعملوا كذا، إنما لو ما حصلش ليه ما نقبلش على الخير وعلى الحق بإيه بحمية وحرارة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يسوم من مادتها سامة، وسامة دي نسمعها كده في البهائم السائمة. ايه بهائم سائمة؟ يعني مش مملوك علشان انا اقعد اجيب لها اكلها، ليه هي تربع في الكون كده وتايه وتدور على اكلها، يشوف حتة حشيش هنا يشوف ورقة شجر يشوف. اسمها ايه؟ سائمة. سائمة اي هي التي تطلب مقومات حياتها، مش صاحبها اللي يروح يجهز لها مقومات حياتها. اللي بيتربطوا من البهايم اللي بتتربط ولا تبقى السائمة بنعمل لها ايه؟ بنجهز لها فلها ونجهز لها برسمها ونجهز لها مش عارف، لكن اللي متروكة كده في الايه؟ في الخلا ترعى فيه، تاكل دي تاكل دي، تبقى اصل سامة ايه؟ طلبة. من يسومهم سوء العذاب، طب قول لي كده تبقى العبارة ايه؟ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طب سامة يعني طلب، البهيمة سائمة يعني بتطلب إيه؟ رزقها وأكلها. قال لك سامة أي طلب العذاب لهم، طلب هو العذاب. طب أنت تطلب العذاب إلا تكون بعد أن أفرغت قوتك في التعذيب تقول هذا ليس كافر، أنا عايز أطلب تاني من إيه؟ ممن يقدر على العذاب أن إيه؟ يبقى طلب العذاب معناها ايه؟ عذب هو